أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وشفهم وعمل أولادهم. كان البحث في الاستثناء وفي تكرار ألا، أو عفوا تكرار إلا، هذه إلا إذا تكررت ثالثا يكون تكرار، يكون تكرارها للتوكيد، يعني تتكرر توكيدا في البدل أو العطف، يعني في موضع في البدل والعطف. طبعا الشيخ أشار بالأمس قال قد تكون هي عاطفة، نعم على قول الكوفيين يعني قد تكون هي عاطفة، ولكن هذا قول الكوفيين وضعي، يعني القول هو أن نقول إن إلا تتكرر للتوكيد لا عاطفة، للتوكيد في البدل والعطف، يعني لا تقدم عليها حرف عطف، وقد تتكرر لا للتوكيد لغير التوكيد. هذه إذا يعني الاستثناء، يعني الاستثناء يعني إذا حذفت لا يفهم الاستثناء منها، فإذا نقول ماذا إذا حذفت لا يثبت الاستثناء بدونها، يعني تكون ماذا للاستثناء. هذه قد تكون في كلام، يعني في استثناء مفرغ قرأنا، وقد تكون في كلام تام دون تفريغ، ويعبر عنه تام يعني غير مفرغ. وإذا كانت في كلام، إذا تكررت في كلام وفي استثناء غير مفرغ، تارة تكون المستثنيات مقدمة على المستثنى من جميع المستثنيات مقدمة على المستثنى من، وتارة لا مؤخر عن المستثنى من. إذا كانت المستثنيات مقدمة على المستثنى من، يقول يجب النص في جميع المستثنيات، هذا ما قال المصنف، ودون تفريق مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزمي، يعني يجب النصب نصب جميع المستثنيات. لكن اذا تأخرت المستثنيات عن المستثنين في كلامها في استثناء أو تام يعني غير مفرغ، هذا يقول يجب نصب المستثنيات دون واحد، يعني واحد منها يكون حكمه حسب ما يقتضيه العامل. ماذا يقتضي العامل الذي هو قبل إلا؟ ماذا يقتضي هذا العامل؟ نعمله في واحد منها، في واحد منها، يعني شوف ماذا يقتضي؟ يقتضي النص ينصب، يقتضي الاتباع يتباع، صح؟ والبقية تنصب. هذه خلاصة كلام المصنف. لذا قال وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون. كيف إذا كان وحده لم تتكرر إلا؟ كيف يكون حكمه؟ فيحكم عليه بهذا الحكم، يعني ما سبق من الأحكام التي ذكرناها، كلم يفو إلا مؤن إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأولي، ولكن جميع مستثنى من حيث القصد حكمها ماذا؟ واحد. الآن نطبق، بالأمس تكلمنا حول هذا، بعد ما نكتب الكلام فقط نطبق العبارة. يقول فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنين أو تتأخر، إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى أو تتأخر، أن عندنا إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنين أو تتأخر، إلى لي يعني أن يعني معطوف على أن تتقدم. فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع، يعني جميع المستثنيات. سلام عليكم ورحمة الله. سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب، لأن ذكرنا موجب أو غير موجب سمحكم الله بالخير. يعني إذا تقدمت المستثنيات على المستثنين فيجب نص جميع المستثنيات. نحو قام، هذا مثال للموجب، قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، هذه الآن المستثنى كلها منصوبة، لماذا؟ لأنها قدمت على المستثنى من، هذا موجب. غير الموجب وما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، فنلاحظ أنه المستثنى كلها منصوبة والقوم مستثنى من مؤخرة، والكلام كلام غير مفرق استثناء وتكررت وتكرار إلا أيضا، هذا لغير يعني لا للتوكيد، لغير التوكيد وإنما للاستثناء. وهذا معنى قوله ودون تفريق إلى آخر البيت. وإن تأخرت يعني المستثنيات، تأخرت المستثنيات عن المستثنى منه، وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب. بل فإن كان موجبا وجب نصب الجميع أيضا، يعني أيضا يجب نصب الجميع. في غير الموجب حكمه يكون ماذا؟ واحد منها يعرب حسب العامل والبقية ماذا؟ تنصب. فإن كان موجبا وجب نصب الجميع، فتقول قام القوم إلا زيدا إلا قام القوم، لاحظ هنا المستثنى من مقدم، إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، تأخرت المستثنيات فوجب نصبها لأن الكلام موجب، كلام موجب يجب نصبها. وإن كان غير موجب عومل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر استثناء، يعني ننظر لحكمه واحدة نفرضه واحدة. شوف الآن هذا المستثنى ما هو حكمه؟ ماذا يقتضي العامل فيه من عمل؟ فنجري ذلك العمل، بقية المستثنيات تكون منصوبة. فيبدل مما قبله أو يختار، وهو المختار أو ينصب، يعني إما يكون بدل ما قبله يعني يتبع بدل، وهو المختار هذا لأن الكلام غير لأنه ما نقرأنا سابقا في المستثنى. الاستثناء إذا كان متصل، متصل مو منقطع، متصل غير كلام تام غير موجب، يجوز فيه الإتباع ويجوز فيه الاستثناء، لكن الإتباع ماذا هو؟ هو أرجح المختار. فنفس ذلك الحكم يجري ماذا هنا أو ينصب هو قليل كما تقدم. أما باقيها فيجب نصبه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا ما قام أحد إلا زيد، الذي لاحظ رفعناه يجعلنا تابع من أحد، ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكر، بقية تنصب. فزيد بدل من أحد، وإن شئت أبدلت غيره من الباقي، يعني مو يعين واحد منها لا على التعيين، يعني واحد منها يتبع لا على التعيين. ومثل قول المسلم لم يفو إلا عمرو إلا علي، فمعون بدل لا عليا إلا عليها، طبعا نقل كل نقلها إلا عليا، لم يفل لمؤن إلا عليا، لكن قال علي لأن البيت كان في حال الوقف، يعني إلا علي في حال الوقف. فالمؤن بدل من الواو في لم يفو، يعني الواو هو مستثنى منه، ومؤن علي كلاهما ماذا؟ مستثنى. المؤن رفعناه لأنه بدل من الواو، يجوز أيضا نصبه. فمعن بدل من الواو في يفو، وهذا معنى قوله وانصب لتأخير الآخرين، أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه إن كان الكلام موجبا، وإن كان غير موجب فجئ بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى وانصب الباقي. ومعنى قوله وحكمها في القصد حكم، وحكمها في القصد حكم الأولين، أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول، يعني كل المستثنى قصد بها ماذا؟ الاستثناء. فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج، ففي ذلك ففي قولك قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع مخرجون، وفي قولك ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخل، لأن ما في سلب. وكذا في قولك ما قام أحد إلا زيدا إلا أمن إلا بكر الجميع ماذا داخلون. خلاص لاحظ إخواني أدوات الاستثناء الأصل فيها إلا إلا أصل أدوات الاستثناء إذا قدم أحكام المستثنى بإلا وأحكامه متفاوتة تختلف أحكام المستثنى بإلا لكن الأدوات ما تتصل بإلا الأصل نعم إلا هناك أدوات أخرى بعضها أسماء بعضها أفعال بعضها حروف هذه أيضا تتحمل معنى ماذا إلا أيضا يقع الاستثناء بها منها غير منها سوى أو سوى أو سواء هذا كله معنى واحد أسماء غير اسم سوى سوى سواء اسم أسماء منها خلا عدا حاشا لكن خلا عدا حاشا يمكن أن تكون حروف يمكن أن تكون أفعال أفعال نعم خلت هذاك فعل ذاك لا لا لا أصلا خلات هذا ليس في استثناء ذاك فعل فعل وفاعل خلا خصوص خلا عدا حاشا هذه لا هذا قد تكون حروف قد تكون ماذا نبين إن شاء الله إليه المصنف متى تكون حروف متى تكون أفعال طبعا إذا كانت حروف في جلبها وإذا كانت أفعال يوصل المستثنى على أنه مفعول به ويكون طبعا يكون بشرط أن لا يتقدع منها لا لا يكون لا خصوص لا خصوص لا لا حرف آخر لا حرف آخر وليس هذه طبعا يوجد هناك أيضا أدوات أخرى مثلا بيداء سيما أيضا عدوها من أدوات الاستثناء فمن هذه نقرأ المستهدف الشيء لهذه هذه أدوات الاستثناء يقع فيها الاستثناء لكن الأصل في أدوات الاستثناء إلا يعني إلا وضعت الاستثناء والبقية ما وضعت الاستثناء لكن استعملت الاستثناء فان يختلف الكلام إلا وضعت للاستثناء ولكن قد تستعمل لغير الاستثناء لو كان بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيما آلهة إلا الله إلا الله لفت إلا الله هنا قالوا إلا الله بمعنى غير الله يعني صارت ماذا صفة هي موضوع علم الموضوع للاستثناء لكن استعملت نعتا صفة البقية بقية الأدوات وضعت بغير الاستثناء مثلا غير ما وضعت الاستثناء وضعت لتكون صفة صفة بمعناها العام صفة بمعنى حال أو صفة واقعا صفة نعت لأنه تعرف بحالات مختلفة لكن قد تستعمل الاستثناء إذا كان بمعنى إلا متى إذا كان بمعنى إلا في استثناء يعني لو رفعناها حذفناها وخلينا مكانها إلا المعنى يستقيم تكون الاستثناء وهكذا باقي أدوات الاستثناء موضوع على غير الاستثناء لا تستعمل ماذا الاستثناء الآن المصنف يبدأ في بيان حكم هذه الأدوات والمستثنى بها لذا قال واستثني مجرورا مجرورا يعني بالإضافة واستثني مجرور يعني المستثنى يكون مجرور مجرور بالإضافة بإضافة غير زي شيء لغير واستثني مجرورا بغير كيف يعني بالإضافة يعني غير تضاف للمستثنى واستثني مجرورا بغير معربة يعني حال كون غير معربة لأن اسم اسم فتكون معربة هذا معربة يعني معربة يعني حال هو واستثني مجرورا بغير معربة معرب ماذا؟ بما لمستثنى بإلا نصيبا لاحظ إخواني غير هي تجر المستثنى تجر المستثنى قام القوم غير زيد فزيد مجرور يعني المستثنى مجرور مستثنى بغير دائما مجرور بإضافة حكم فقط الجر لكن هي غير بنفسها كيف؟ غير تعرب بإعراب المستثنى بإلا المستثنى بإلا نشوف أن هذا نلاحظ أن المستثنى بإلا كيف يكون إعرابه يجب فيه الناس ننصب غير وجوبا يجوز فيه الناس والاتباع ايضا هذا الحكم نرتبه ونجريه في غير نقول غير يجوز فيها الناس والاتباع رافع يعني طبعا في استثناء مفرغ المستثنى في الاستثناء المفرغ ما قام يعرف حسب العامل يعني يفرق له العامل يفرق له العامل قبل إلا في الاستثناء المفرغ قد يكون مرفوعا قد يكون منصوب قد يكون مجرورا هذا أيضا نجريه بالنسبة إلى غير مثلا لاحظ إخواني لاحظ المثال نقول قام القوم غير زيد هنا ماذا يجب في غير ماذا يكون في غير نص ما نقول يفعل به قام القوم فليفعل غير اسم استثناء منصوب غدا حكم المستثنى بالله لو كانت إلا هنا ماذا يجب في زيد نص أو لا نقول غير منصوب وجوبا غير منصوب زيد مجرور هي حكم تأخذ حكم المستثنى بالله يعني انت افرض لو لم تكن هنا غير لو كانت الا ماذا تقول لو قام القوم الا زيدا زيد منصوب وجوبا انصب غير وجوبا مثلا نقول مقام خلينا ننزل من المقاطع مثلا قدم الحاج غير امتعتهم هنا اذا نجي النصب لو كانت الا نقول الا امتعتهم نقول غير امتعتهم ما قام القوم الا زيد يجوز الا زيد يجوز والاتباع ارجح نقول هنا ما قام القوم غير زيد غير زيد كلاهما جائز والرفع ارجح في استثناء مفرغ ما قام غير زيد ما رايت غير زيد ما مررت بغير زيد يعني حسب ماذا العامل يختار هذا الاسئلة غير تبرر شيخ عباس ولا عندكم تفضل تفضل استعمل بمعنى الا في الدلاله على الاستثناء الفاضل منها ما هو اسم وهو غير وسوى وسوى وسوى ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون ومنها ما يكون فعلا وحرفا وهو عدا وخلا وحاشا وقد ذكرها المصنف كلها فأما غير وسوى وسوى وسواء فحكم المستثنى بها الجر لإضافتها إليه وتعرف غير بما كان يعرف به المستثنى مع إلا طبعا أنا ما أشرنا هو الشيء لأنه هذا البيت يختص بغير بعدين يذكر هو أنه سوى وسوى سواء أيضا عملها عمل ماذا عمل غير يعني يكون ماذا مجرور المستثنى وإعرابها أيضا إعراب غيره ولو أن هناك خلاف بين النحات مثلا سيبوي يقول ماذا دائما بالنسبة سواء دائما منصوبة على ماذا على الظرفية لكن غيره يخالفه وبعدين الشارع يبدأ يأتي بأمثلة تدل على أن سوى تخرج من الناصب على الظرفية إلى حالات مختلفة هذا الحال يعني يريد يقول أنه سوى ظرف متصرف ظرف متصرف يعني يعرب بحالات مختلفة تفضل شيخنا عفوا قطع اسمه ومنها ما يكون فعلا حتى أنه على خلا وحاشا يعني على رأيه لا لا لا لا لا لا مو على رأيه على رأي في وضعية في بعض الموارد تكون حرفا في بعض الموارد تكون فعلا لو أنه ماكو خلاف يعني كل النحات يقولون هذا تفضل فتقول غير زيد بنصب غير كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد وتقول ما قام أحد غير زيد وغير زيد بالإتباع والنصب والمختار الإتباع كما تقول ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا وتقول ما قام غير زيد فترفع غير وجوبا كما تقول ما قام إلا زيد برفعه وجوبا وتقول ما قام أحد غير حمار بنصب غير عند بني عند غير بني تميم وبالإتباع عند بني تميم كما تفعل في قولك ما قام أحد إلا حمار وإلا حمارا وأما سوى فالمشهور فيها قصر السين والقصر سوى نعم قام أحد نعم قال مقام إلا حمارا يعني كما تقول كيف أنه تقول ما قام هذا بل إتباع من إتباع هذا تنظير هذا والكلام في غير يعني إعراب غير يكون هكذا إصلاح الغوان السواء هذا المشروع فيها السواء السين مكسورة والألف مقصورة مو ممدودة السواء ولغة أخرى السواء بالضم سواء ولغة أخرى السواء أفضل سواء بفتح السين ومد الألف قبل من أن السورة المشهور فيها كسر السين والكسر ومن العرب من يفتح سينها ويمد ومنهم يمد سواء يعني سواء ملي نعم ومنهم من يضم سينها ويكسر ومنهم من يكسر سينها ويمد سواء لكن أنا ضعيفة سواء يعني السين مكسورة مع المد المد مع الفتح لكن بعضهم يكسر وهذه اللغة لم يذكرها المصنف يعني أي لغة يعني كسر السين والمد نعم وقال من ذكرها ومن من ذكرها الفاسي في شرحه الشاطبية فاسي أو الفارسي هذا وموجودة كذا ظهر الفارسي نعم ها ممكن ممكن احول اسمه فارسي يعني ما شفنا عنه ايه الفارسي ابو علي الفارسي تفضل ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما انها لا تكون الا باقا فاذا قلت قام القوم سوى زيد فسوى عندهم منصوبه على الظرفيه وهي مشعره بالاستثناء ولا تخرج عندهم عن الظرفيه الا في ضروره يعني شنو يعني ما معنى هذا معناها انها ظرف غير متصرف ظرف لكن مشعر يتضمن معنى الاستثناء يتضمن معنى الا وعندهم أصلاً ما قالهم ويتضمن لو كان متضمن يكون مبني يعني مبنية عبر هذا التعبير مشعر يعني في الحقيقة نقول ظرف استعمل الاستثناء ولكن غير متصرف يعني دائما منصوب على ضرب إلا في الضرورة الشعرية يقول يعني إذا استعملت غير النص هذا مو في الناتر في الشعر لذا المصنف الشارع عندما يشرح البيت بيت المصنف المالك بعدين يركز كلامه ويهتم بهذه المسألة أنها لا هذا مو فقط يعني مو كلام سيبويه غير صحيح أنها فقط تنصب على الظرفية وما تستعمل غير النص إلا في الضرورة الشعرية يأتي بشواهد مختلفة وكلام مصر واختار المصنف أنها كغير فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر وإلى هذا أشار بقوله ولسوى سوى سواء جعل على الأصح ما لغير جعل ولسوان ها ولسوان سوى سواء جعل نعم ها يسوان مثل عسل يعني مثل رحن اي يعني اذا ما تضاف سوى المؤلف مقصورة في الاضافة اللي يقول تظهر الالف تعود لكن في غير الاضافة مثل عصن مثل رحن يعني الالتقاء ساكنين تحدث والترنون يبقى ولي سوى سوى يكون هو يقول ولي سوى سوى ولي سوى سوى يعني فهكذا يقول سواء نجعل على الأصح على الأقل الأصح في مقابل غير الأصح مقابل سيبويه ما لغيري وما لغير العلا بل يعني سواء وسواء وسواء كما ذكرنا أنه مثل غير ما يعني ما في كلامه مثل غير مثل كلمة غير أنها مستثنى بها يجار وهي ماذا إعراب على القول الأصح تعرب بإعراب ماذا تعرب بإعراب غير لكن إخوان الشيء غير إعرابها لفظي صح ظاهري سواء إعرابها ماذا تقديري لأن المقصورة سواء كيف سواء لا بعد أنت ممدودة أيضا إعرابها لفظي، فقد سواء إعرابها تقديري، ولا ترفع تنصب تجر إلى آخره. أحسن فضل شخصيا فمن استعملها مجرورة قوله صلى الله عليه وسلم فمن أو نقطة من فمن استعمالها مجرورة قوله صلى الله عليه وسلم طبعا مو قال المكر أنه في الاستثناء، لا فقط يريد يقول المصنف أنها تجر وجبت بهذا المثال دخل عليها من بل. طبعا جبت من رجوة تقدير عنها من سوى يعني تجيهم التوات الحديث وكلهم حركات من عقب أنها سوى مصنف من دخلت عليها من العامل يؤثر أثرها أم لا؟ خب من تؤثر أثرها؟ لكن هذا تقديري. في الآخر أثرها من أول السين. نعم. شفنا مثال على سواء. يعني في الاستثناء مثلا نفس الأمثلة قام القوم سواء زيدا. لما سواء تكلم معادل. غير؟ معادل. شلون يعني معادلة؟ يعني همزة سواء محذوفة أو في همزة لا مو يعني هي سواء تحتاج إلى معادل. شنو المعادل؟ أم لا سواء علينا ما أنزلنا سواء علينا ما أنزلنا هناك ليست الاستثناء ما استمعت الاستثناء نفس السواء لا مو لا لاحظوا السواء احنا ما نقدم قلنا سواء موضوع على غير الاستثناء وهذا الذي تفضل أنه تحتاج معادل هذا في غير الاستثناء والموضوع على غير الاستثناء لكن إذا استعملت الاستثناء تكون معنى غيره فعلا ما تحتاج معادل لا سواء عليهم أنذرتهم أم لم يعني مساون هناك بمعنى ماذا بمعنى مساون ولكن في هذا المثال قام القوم سواء زيدا بمعنى غير زيدا هناك أصلاً ليست سواء تحتاج معادل هم أم تحتاج معادل هم زي تحتاج معادل من المواضع التي هم أم تحتاج معادل بعد كلمة سواء سواء بمعنى مساون ولكن هنا ليست معنى مساون بمعنى غيره هذا فضل قوله صلى الله عليه وآله ما أنتم بسواء في السواء من الأمم إلا كالشعرة البيضاء الثوب الأسود الشاهد في سواكم يعني جوزة بل أو الشعرة السوداء الثوب الأبيض فهذا هذا الآن هذا مو شعر هذا هذا نثر بعد أحاديث هذه نلاحظ أن من أن السواء جوزة بمن في موضع وفي حديث آخر جوزة ما قد بيه في نعم أنا جعلنا في لعبه سوى هو ليكون مجروم أنا مستثنى عليها أصبت أتأخذ عن المستثنى كلامنا ليس من الاستثناء الآن فقط أريد يأتي بالمثال بأمثلة أصلاً خرجنا عن بحث الاستثناء فقط أريد يقول أريد يثبت لي سيبويه وأتباع سيبوي الفراء أنتم تقولون أنه سواء فقط منصوبة فقط تعرض نصباً على الظرفية نحن نقول لا تعرض حسب العامل يعني حسب موضعها يعني في ذلك قد تكون منصوبة قد تكون منصوبة قد تكون مجرورة وفي مواضع أخرى استلم السواء رفعت جرت نصبت بعوامل وهذا يدل على أنها ليست ظرف متصرف غير متصرف وإذا نعم مقدرة العامل المهم لا لا لا لا لا لا لا لا أخذ على الخدمة يعني لو كانت ظرفان لما وقعت لما دخل عليها جر حرف جر بعدين في موضع آخر لما وقعت فاعل لما وقعت مبتدا ألا أنا مثل لك مثلا خلنا عن سوى يوم ظرف متصرف نقول ظرف متصرف بماذا بأي دليل نقول يستعمل منصوب على الظرفية مثلا نقول صمت يوما لا خل هو معتبر دائما اعتبار لا خلي أكمل كلام يوم المثل من مثال يعني المراد بالمتصرف يعني مو التصرف الصرفي في اصطلاح الصرفيين في اصطلاح النحويين يعني هذا الذي لا يلزم حالة واحدة في الإعراب طب أنا خلي المثل بالنسبة إلى يوم يوم صار منصوبا صمت يوما يخرج عن الحالة، نقول يوم الجمعة يوم مبارك صار مرفوع مبتدا وخبر، جاء يوم الفاعل وهكذا. لكن عند لدى إذا هذه ماذا؟ إما تكون منصوبة إذا مع منه مبنيها نقول منصوب محلا طبعا، أو فوق يعني نهاية الأمر يجار بن، صح؟ نقول سوى مثل يوم، سوى مثل يوم يعني ينصب على الظرفية ويخرج من هذا النفع الظرفية، لكن مو لفظي تقديري. والدليل على ذلك لأنه تدخل عليه عوامل مختلفة، ودخول العوامل المختلفة دليل على أنه خرج عن حالة النصب على الظرفية، وقوعه في مواضع مختلفة. من الدخول حد الجر عليه، من في دخل عليه، من دخل عليه، خرج عن الظرفية. وهلأ بعد ما أكمل الأمثلة الشواهد ألا يأتي بشواهد أخرى أنه يقع فاعل، يقع مبتدأ، ولكن شيء واحد فقط يختلف عن غير، مثلا يختلف عن غير بماذا؟ أنه غير إعرابه لفظي، هذا إعرابه تقديري، وإعراب تقديري لوجود الألف، الألف المقصورة. تفضل. وقول الشاعر ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا، لاحظ من سواء مثال لسواء. ومن هذه ثلاث شواهد استعملت هذه الكلمات مجرورة بحسب الجارة، الآن يأتي باستعمالها مرفوعة. نعم. ومن استعمالها مرفوعة قوله وإذا سواء كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت مشتري. سواك بائعها، سواك مبتدأ صار، بائعها خبر، سواك مبتدا مرفوع بضمة مقدرة على له، نقول بضمة مقدرة شأنه كشأن الأسماء المقصورة، شأنه كشأن الأسماء المقصورة. كيف أنه تعرف بحركة المقدرة؟ هنا صار مرفوعا بحركة مصدر مرفوع لها، سوا مرفوع بحركة مقدرة. تفضل. وقوله ولم يبقى سوى العلم عدواني دناهم كما دان، الشاهد لم يبقى سوى، استعمل فاعلا، فاعل لأنه يبقى فاعل، شنو يحتاج؟ فاعل سوى فاعل. نعم. فسواك مرفوع بالابتداء وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية، والاستعمال منصوبة على غير الظرفية، على غير الظرفية، لاحظوا مو على الظرفية، على غير الظرفية، يعني مفعول به مثلا شيء آخر. لديك كفيل بالمنال بمؤمن مؤمن سواك من يؤمله يشقى. الشاهد أين؟ الشاهد وإن سواك، سواك اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على الألف، طبعا هذا أراب البيت خبرها أجعل الحاجة، لديك خبر مقدم كفيل مبتدا مؤخر، وهكذا بالمنا ولمؤمن جان مجوم تعلق بماذا؟ بكفيل. والشاهد وإن سواك من يؤمله يشقى، مبتدا سواك اسم إن، اسم إن من يؤمله مبتدا وخبر، وكل جملة خبر إن. نعم تفضل. فسواك أن هذا تغيير كلام مصنف، وماذا بالسواي والجمهور أنها لا تخرج عن ظرفية إلا بضرورة الشعر، ونستشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل. وماذا الآن أتى الأتباع يقولون، يقولون أنه إذا تخرج عن الظرفية في الشعر، والأمثلة التي جاء بها الشارح إذا كان الشعر يقول الشعر هذا هو شعرية، وفي غير الشعر يقول يؤول يحتمل التأويل، سأتكلم يؤول إن شاء الله ماك وقت. ولكن المشهور أنها تؤول أعراب، ماذا أعراب غير. يقول واستثن ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا، بحث سهل ما في. واستثن ناصبا، استثني ناصبا يعني حال كونك ناصبا، يعني يكون المستثنى منصوب، صار بغير وسوى سوى مجرور مستثنى. هنا لا يكون المستثنى منصوب منصوب لكن يختلف نصبه. لماذا؟ واستثنى اصلا بليس على انه خبر ليس. المستثنى يكون ماذا؟ خبر ليس. واسم ليس ضمير مستتر وجوبا. مثلا لاحظ نقول قام القوم ليس زيدا، ليس هو يعني ليس البعض، هو في ضمير مستتر يعود على البعض المفروض من القوم، وزيدا خبر ليس. قلنا وجوبا. فان اخواني وجوبا على خلاف الاصلها، لان ليس في غير استثناء الاستتار فيها مو واجب. واجب مو واجب. نقول ليس زيد قائما، مو هكذا نقول اسم ليس مو مستتر. زيد ليس قائما يكون مستتر، لكن في الاستثناء استتار واجب، يعني لا يجوز لك اظهار الاسم، وهذا خلاف الاصل، لأن الأصل في الاستتار في ليس مو واجب، ليس بواجب. على أي حال المستثنى فيها منصوب في ليس على أنه خبر. زين. واستثنى ناصبا بليس وخلا وبعدا، يعني استثنى ناصبا بخلا وبعدا. خلا كيف يكون استثنى فيه؟ يعني كيف منصوب؟ يقول على أنه مفعول به. مثل لاحظ نقول قام القوم عدا زيدا، عدا زيدا، نقول عدا فعل ماضي، فالاستثناء ماضي، وفيه ضمير مستتر تقديره هو فاعل يكون مستتر وجوبا ايضا على خلاف الاصل، لانه عدا مثل دعا على وزن دعا على وزن رمى. كيف استثناء في دعا رمى واجب؟ لا مو واجب، جائز، لكن هنا واجب على خلاف الاصل، يعني صيغه تقتضي، عباره تقتضي، الاستثناء يقتضي ان يكون الفاعل مستتر وجوبا. عدا زيدا، زيدا يكون مفعول به بعدا كأنه فعل متعدي، والضمير المستتر فيه يعود على حد أمور ثلاثة، لكن مصنف الشارع يقول المشهور على بعض كلمة بعض، ولكن أنا يوم من الأيام أشرت هنا قلت أنه يرجع على واحد من أمور ثلاثة، يعني أما على المصدر المفهوم من الفعل المتقدم أو اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم أو بعض كلمة بعض. كذلك خلا عدا مثل خلا، خلا وعدا شيء واحد، وبيكون بعد لا، يعني واستثنى ناصبا بيكون خصوص يكون بعد لا، يعني خصوص لا لا لم لا مثلا الشرطية غير لا فقط لا، ويكون خبر يكون يعني اسم يكون مستتر وجوبا على خلاف الأصل ليس، والمستثنى ماذا يكون؟ خبرا. أي استثنى ليس وما بعدها ناصبا مستثنى، فتقول قام القول ليس زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا ولا يكون زيدا. زيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا منصوب على انه خبر ليس ولا يكون، خبر ليس ولا يكون. بل واسمها ضمير مستتر، والمشهور انه عائد على، لا تكتبون اخوان ضمير مستتر وجوبا، بعدنا ايضا يشيرها، واسمها ضمير مستتر وجوبا، يعني وجوبا على خلاف الاصل، على خلاف الاصل. والمشهور أنه عائد على البعض، على البعض المفهوم قال المشهور هذا، يعني عندنا خلاف المشهور، أنا غير المشهور، غير المشهور يقول يعود على ماذا؟ على المصدر المفهوم من الفعل المتقدم أو اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم والسابق على إلا. نعم. والتقدير ليس بعضهم، ليس بعضهم، بعضهم زيدان ولا يكون بعضهم زيدان وهو مستتر وجوب. قال هنا، قال وجوبا هنا على خلاف الأصل. هذا المشهور أنه عائد على البعض، على البعض. زين غير المشهور؟ على المصدر المفهوم من الفعل المتقدم أو اسم الفاعل المفهوم من الفعل. نعم. هذا المشهور. المشهور على كلمة بعض. وهو مستتر وجوبا، وفي قولك خلا زيدا وعدا زيدا منصوب على المفعولية، وخلا وعدا فعلان فاعلهما في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم. المفهوم من القوم كما تقدم. نعم. فهو مستتر للجبال وتقدير خلا بعضهم زيدا وعدا بعضهم زيدا. ونبه بقوله ويكون بعد لا. نعم. فهو غير في يكون فيضطر على انه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ القوم غير يكون. لا يستعمل غيره. غير يكون. نعم. وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أدوات النفي نحو لم وإن ولن ولما وما. لم وإن طبعا إن مو لم الشرطية هذه النافية لم وإن النافية ولم ولما وما. هذه الآن بعد ذلك يقول واجرب بسابقي يكون سابقي يكون يعني عدا وخلا يعني سابق يكون في البيت السابق أي أدوات سبقت يكون خلا وعدا طبعا قال سابقي يقول بسابقي يكون إيش من ليس إذا قال سابقي تثنية جاء بتثنية حتى فقط يختص بماذا بعدا وخلا يعني يجوز جلب المستثنى بهما على أنهما حظ جلب على أنهما حرف إيجابي لذا في الحروف يعني تحت الحروف حروف الجار يعدون عدا وخلا وحاش وحاش أيضا من حروف الجار يعني يجر بها المستثنى يعني حروف جار الاستثناء هذا طبعا إذا لم يقدم عليها ما يعني نقول إذا ما قدم عليها ما يجوز بها النصب على أنها أفعال ويجوز بها الجر على أنها ماذا؟ على أنهما حروف أدا وخلا لكن إذا تقدمها ما لا الحكم يختلف إذا يقول واجرب بسابق يكون إن ترد يعني إذا أردت جائز يعني مو إن تردها إن ترد يعني إن أردت أنت إن ترد واجرب بسابقي يكون ان ترد وبعد من وبعد منصب وبعد منصب وانجرار قد يرد يعني اذا تقدم عليها ما يكون مستثنى ماذا منصوب هو هذا المشهور لماذا لان ما مصدريه اخواني ومن مصدريه ما تذكر الا في الجمله الفعليه الا على الفعل مثلا نقول ما قام القوم ما عدا زيدا هذه ما مصدرية فأول ما بعدها المصدر المصدرية فقط على الفعل ما تذكر على الاسم ولكن قال بعد ذلك وانجران قد يرد بعض العرب أو بعض النحاة يجوز الجر بها بماذا بعدا وخلا إذا سبقتا بما على أن ما زائدة على أن ما زائدة والما الزائدة ما تختص بالفعل ما زائدة بعد ليست ما مصدرية فإذا إذا قلنا إذا قدرنا ما هذا راجع تقديرنا إذا قدرنا ما مصدرية يكون عدا وخلا فعلان يكون فعلين والمستثنى بهما يكون منصوبا إذا قدمنا ما زائدا يمكن الجلب ما على أنهما ماذا حرفا على أنهما حرفان إذا قال وبعد منصب وانجران قد يليك زين شيخنا الشيخ حسين تفضل من أنت تفضل من أنت أي إذا لم تقدم على كلا وعلى فجر بهما انشر فتقول قام القوم فلا زيد وعلى زيد فخلع على حقا جر ولم يحفظ سيبويه الجر بهما وإنما حقاه الأخفش لم يحفظ شرع يعني من يحفظ من لن يحفظ من كلام العرب يعني ما اطلع على هذا الشيء فمن الجر بخلا قومه خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالي من عيالي كا لألف الإطلاق الشاهد خلا الله جل يعني خلا الله ما قال خلا الله خلا الله ومن الزرج على قوله تركنا في الحضيض بنات عوج عوج حوافف فضعنا إلى النسور أبحنا حيهم قد لم أنزل على الشمطاء الشاهد أين أبحنا حيهم وأين عدا الشمطاء عدا الشمطاء عدا حرف جرجع على هنا الشمطاء ماذا؟ مجرور نعم فإن خدمتها إما وجب أن نكتب بهما فتقول قام القوم وخلا زيدا وما عدا زيدا فما مصدرية وخلا وعلا سيلتهما وفاعلهما ضمير متصل يعود على البعض كما تكلم تقريره وزيد المفعول وهذا معنى قوله فوق معنى قوله وبعد منصب الأول مفعول وأداة الكسائي جنى بهما بعدما على جعل ما زائد وجعل خلا وعلى حفيدا فتقول قام القوم ما خلا زيد وما على زيد وهذا معنى قوله وانجرارا خديري وقد حكى الجاني في الشرح في الشرح وقد حكى الجرمي في الشرح ماذا حكى الجرى لعل شرح الكتاب او شرح الالفيه بعد هذا الالف فاللام عوض عن مضاد مثل ما نقول المدينه يعني مدينه يسوع مدينه النبي الحمد لله رب العالمين هذا الالف فلام الالف لام عوض عوض عن المضاف اليه في الشرح كانه مثل ما يقول الكتاب كتاب سيواوي نعم وحيث جرى اداء وخلا يعني فهما حرفان كما هما النصب فعلان واضح هذا يعني اي ان جرجت بخلا وعدا فهما حرف جر وان نصبت بهما فهما فعلان وهذا مما لا خلاف فيه وكخلا حاشا هون كخلا حاشا يعني ماذا في نصب المستثنى بها وجره يمكن اكتب لها فيه حاشا صغيرة فوق وكخلا يعني وكخلا في ما وجه الشبه ما هو وجه الشبه كخلا حاشا في نصب المستثنى بها وجره وغير ذلك من الأحكام حتى على الزينش بس عطفها على الخلاء خب قلت كخلاء على طال من سعادة يكفي يعني طبعا يختل من النظم يعني لكن عند السيبويه يقول لا تكون إلا حرفا عند السيبويه خلاء لا تكون إلا حرفا وكخلاء حاشا ولا تصحب ما تختلف عن خلاء خلا وعدا ماذا أنها لا تصحب ما ولا تصحبهما وقيل حاشا وحشا تحفظهما حاشا حاشا حشا المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر فتقول قام القوم حاشا زيد بجر زيد وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثل خلا شان ماذا مثل خلا تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر ما بعدها فتقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيدا وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بها يعني فتكون يعني هذه الحكاية موجودة يعني موجودة النقل موجود فتنصب ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبل إصبع حتى أبل إصبع منه هذا وقوله حاشا قريشا يقول الشاعر حاشا قريشا شاعر هنا حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين وقول المصنف ولا تصحب ما معناه أن حاشا مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها أو تجره ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا فلا تقول قام القوم ما حاشا زيدا لا يقال هكذا ما تدخل عليها وهذا الذي ذكره هو الكثير وقد صحبتها ما قليلا ففي مسند أبي أمية القرسوسي عن ابن عمر أن هذه كلها أسماء مفربطة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة يعني حاشا ما حاشا فاطمة هذه اعتراف منهم وقولي رأيت الناس ما حاشا قريش فإنا نحن أفضلهم سمي تعالى ويقال في حاشة حاشة وحاشة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضلون عن خدمتكم.